وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منامي، ولو تبصر الدنيا وراء سترها رأيت خيالا في منام سيصرم. الله أكبر. نعم خيالا. ها؟ خيال إيه؟ خيالا رأيت خيالا إلا نعم. كحلم بطيف زار في النوم وانقبل، منام وراح الطيف والصب مغرم. وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصل. ها سيقلص ها؟ لا أرتهم أرتهم عندنا رأى. ومزلة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم. ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. حاله ومطعم ضيف لذ منه مساه وبعد قليل حاله تلك تعلم. الله كذا هذه الدنيا كأحلام نايم ومن بعدها دار البقاء ستقدم. الله فجزها ممرا لا مقر وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. او اغنى سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيا ولكن عن مصارعها عام. الله أكبر. سقتهم كنوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كنوس السم والقوم. وأعجب ما في الأرض رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم. المغمور عندك بالميم. عندك المغرور؟ لا السنة زيها. ايه ثانية ايه نحط نسخة. طيب وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصرم. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم. وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وأنعم. وحسبك ما قال الرسول ممثلا لا ولدار الخلد والحق يفهم. كم أيضلع الإنسان في اليم أصبعا وينزل منه فما ذاك يغنم. الله أكبر. شوف هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، إنسان وضع أصبعه في اليم في البحر ثم نزعه، وش نسبة ما في أصبعه من البلل لهذا اليم؟ لا شيء لا شيء. الله أكبر. نعم. مثل أن الأحيان يعكسون الذكور تلقى ثوب يصحب والبنات ثياب تلبس في الساق، أو يعني هذا اسمه قدر مولى يعني يعكسون الأمر. ما أجد اللي عكس الأمر كثير. هذه يعني ظاهرة هذه مثل من الأمثل. أي نعم. ألا ليت شعري هل عبيتا ليلة على حذر منها وأمري محكم. مبرم عندنا محكم عندك؟ لا والله صنع. أي نسخة ثانية. محكم نسخة ثانية. وهل أريد ماء الحياة وارتوي على ظماء من حوضه وهو مفهم. وهل تبدو الآلام بعدما سبت على ربعها تلك السوافيدة. وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كما وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كيما يرق ويرحم. وهل أفرشا خدي ثرى عتبات خضوعا لهم كيما يرق ويرحم. وهل أرمي نفسي طميحا لباب وطير المنايا وهل أرمي نفسي طريحا بباب وطير مناعي الحب فوقي تحوم. فيا أسفي تفنى الحياة وتنقضي وذريت بباق ما بقيت وعشتم. فما منكم بد ولا منكم غنى وما لي من صبر فأسلو عنكم. ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. وعقب اصطفالي في هواكم حميدة ولكن ما عنكم عقاب ومأثم. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم. وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم. كيف؟ ألا إنه حظ عظيم وحصد ساب من بعيد إليكم من وعيد لا بعيد. إذا قيل هذا الزرق الحب تعلل بشرى الوجوه يتمسم. وها هو قد أبدى الضمات سائلا لكم بنساء الحال والقال والم. أحبة وأطفائه فإنه لفي ضمائل والمولد الأذبانت. بس المولد بالضم قال تحل أمورا هذه للدرس تحل أمورا أحكم الشرع عقدها وتعقد وتقصد ما قد حله الشرع تبرم. وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. يقول إن هذا من صفات الإنسان أن الأمور التي أحكمها الشرع عقدها يحلها. والحل هنا ضد العقد فيفعل ما نهى الله عنه ويقصد ما قد حله الشرع يبرمه ويمنعه. كأنما يقول هذا حلال لما حرم الله وهذا حرام لما أحل الله عز وجل فلا يتبع الشرع. قال وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أراد. وأهل الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا إلى إبطالها والشك في ثبوتها فيقولون مثلا هذه أخبار أحاد لا تفيد القطع